sentence. No, not that. Give that. بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وأن يبتدئ أي الشخص لبسهما. قالوا: أن يكون أي الخفان سترين لمحل غسل الفرض من القدمين بكعبيهما، ولو كان دون الكعبين كالمداس لم يكفي المسح عليهما. نعم، المراد بالخفين السترين لمحل غسل الفرد، أن يعني باختصار أن يغطي الخفان القدمين، سواء ظهر من القدمين لون أو لا. يعني ليس لا يشترط في الخف أن يكون ساترا للجلد، لأن القدمين ليس بعورة، صح؟ أو عورة، ليس بعورة. فحينئذ لو كان الخف شفافا لا يضر، لو كان الخف شفافا لا يضر، المهم أن يكون ساترا لماذا؟ لمحل الغسل الذي هو الرجلين إلى الكعبين. والمراد بالساتر هنا الحائل لا مانع الرؤية، وأن يكون الساتر نعم، لا مانع الرؤية، لأنه كما بينا لا يشترط في القدمين، لا يشترط في الخف أن يكون ساترا للون الجلد. واضح هذا؟ وأن يكون الستر من جوانب الخفين لا من أعلاه، لا من أعلاهما. نعم، لا بد أن يكون الستر من أسفل الخفين ومن الجوانب، يعني من الجانبين. فلو كان يظهر من الخف ظاهر القدم لا يضر، لا يضر. لماذا؟ لأنه يصدق عليه أنه يستر. قال: وأن يكون مما يمكن تتابع المشي عليهما، كرد لمسافر في حوائجه من حط وترحال. نعم، يشترط في الخف أنه يمكن أن يمشي به. طيب لماذا اشترطنا هذا الشرط؟ ما الدليل؟ الدليل أن الحديث الذي فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يمسح على الخفين، هذا الخف خف معهود عند العرب، خف معهود عند العرب، والعرب كانت تمشي بهذه الخفاف. يعني الأدلة التي وردت في جواز المسح على الخفين يفهم منها بمعنى الخفين عرفا عند العرب الذين نزل فيهم هذه النصوص أنهم كانوا يمشون بهذه الخفاف. فلو قال قائل: إذن يجوز أن أمسح على الخف الذي لا أمشي به؟ نقول: لا، لابد أنه يمكن أن تمشي به في الشارع. إذا أمكن فيجوز المسح عليه، إذا لم يمكن فلا يجوز. وعليه لا يجوز المسح على الشراب أو ما يقال له الشراب. واضح هذا؟ عند الأئمة الثلاث لا يجوز المسح على الجوربين، الشراب يعني. هذا لا يجوز المسح عليه، لأنه لا يمكن المشي به. لا يمكن المشي به. نعم. لا يجوز قولا واحدا. طب يوجد خلاف؟ نعم، الحنابلة يجوزون المسح على الجوربين. سبحان الله، مع أنهم يصفون الحنابلة بالتشدد، لكن الحنابلة عندهم يجوز المسح على الجورب، لكن عند الأئمة الثلاث لا يجوز المسح على الجورب. الحذاء الجورب هو الشراب عندنا في مصر، والشراب في اللغة ما يشرب، فمنهم من يسميه الشراب بمعنى الجورب. بمعنى الجورب. قال: وأن يكون مما يمكن تتابع المشي عليهما لتردد مسافر في حوائجه من حط وترحال. ويؤخذ من كلام المصنف كونهما قويين بحيث يمنعان نفوذ الماء. نعم، معنى كونهما قويين أن يمنع الخف نفوذ الماء، لأنه لو إذا لم يمنع نفوذ الماء فحينئذ لا يكون مسحا وإنما يكون غسلا، وهذا لا ينطبق على الجورب الشراب، يعني لا ينطبق عليه هذا، لأنك لو مسحت عليه تجد أن البلل يصل إلى الجلد. حتى لو كان الشراب قويا يعني سميكا، بمجرد أن تمسح عليه يتأثر وقد تشعر ببلل في الجلد، ثم هو لا يمكن المشي به، ففيه شرطان مفقودان. ويشترط أيضا طهارتهما، ولو لبس خفا فوق خف لشدة البرد مثلا، فإن كان الأعلى صالحا للمسح دون الأسفل صح المسح على الأعلى. يعني تصور المسألة أنه لبس خفين، فحينئذ لبس الخفين على طهارة، لبس الخفين على طهارة. نعم. قال: فإن كان الأعلى صالحا للمسح دون الأسفل صح المسح على الأعلى، وإن كان الأسفل صالحا للمسح دون الأعلى فصح، فمسح الأسفل صح. طيب لماذا؟ لأنه لبس، يصدق عليه أنه لبس الاثنين على ماذا؟ على طهارة. طيب إن كان الأعلى صالحا للمسح دون الأسفل فاعتبر المسح صحيحا. لماذا؟ لأنه يصدق على الأعلى أنه خف في الظاهر ومسحت عليه، صح؟ وما بعده، ولو لم يكن صالحا للمسح فإنه يدخل في الأعلى، لأنه ضمنه، كأنه ضمنه. طيب وإن كان الأسفل صالحا للمسح دون الأعلى فمسح الأسفل صح، لأنه يصح المسح على الأسفل ومسح عليه فصح. طيب هذه الصورة الثانية. طيب كيف سيمسح على الأسفل دون الأعلى؟ سيفتح الأعلى ويدخل يده فيمسح على الأسفل، هذا لا إشكال فيه. طيب وإن كان الأسفل، نعم، وإن كان الأسفل، قال: وإن كان الأسفل صالحا للمسح دون الأعلى فمسح الأسفل صح، نعم، أو الأعلى فوصل البلل للأسفل صح إن قصد الأسفل أو قصدهما. أو الأعلى فوصل البلل، أو الأعلى ها هنا تقدير، يعني أو الأعلى لا يصلح للمسح، هذه اكتبوها عندكم، أو الأعلى لا يصلح للمسح لكن مسح عليه فوصل البلل إلى الأسفل، هذا كله محذوف، يعني كله تركه المؤلف بدلالة القسم عليه، واضح هذا؟ فحينئذ قوله أو الأعلى، يعني أو الأعلى لا يصلح للمسح لكن مسح عليه فوصل البلل للأسفل صح، لأنه يصدق عليه أنه مسح على الخف الأسفل أيضا. طيب هذا متى يكون معتبرا؟ إن قصد الأسفل أو قصدهما معا، يعني إن قصد الأسفل فمسح على الأعلى فوصل الماء من الأعلى إلى الأسفل صح، أو قصدهما معا باعتبارهما خفا واحدا كذلك صح. فهذه الصور الثلاث كلها تصح. نعم. طيب الصورة الرابعة: أن يقصد الأعلى فقط وهو لا يصلح للمسح عليه فحينئذ لا يصح، واضح هذا؟ يعني إذا قصد الأعلى والأسفل لا يصح المسح عليه، ولا يصح المسح، ولا لا الأعلى ولا الأسفل، فهذا قطع لا صح. طيب إذا قصد المسح على الأسفل والأعلى لم يكن صالحا للمسح فحينئذ قصد المسح في الجملة، قصد المسح في الجملة، المعتمد في المذهب أنه يصح، أنه يصح حتى لو كان الأعلى لا يصلح للمسح. لماذا؟ لأنه مسح في الجملة وقصد المسح، وأحد الخفين يصح عليه المسح والأعلى لا يصح فيصح، فهذا لا إشكال فيه. لماذا أجزأه في الأصح؟ لأن نعم، لأنه نوى مطلق المسح، فامتثل أو لم يمتثل؟ امتثل. طيب حينئذ يمكن أن نقول الحالات أربع، الحالات أربع: أن يقصد الأسفل فقط فهذا صحيح لا إشكال فيه، يعني يلبس خفين فقصد المسح على الأسفل سواء مسح على الأعلى أو مسح على الأسفل، في الحالتين يصح، واضح هذا؟ طيب الحالة الثانية أن يقصدهما معا، فحينئذ يصح. لماذا؟ لأنه امتثل ومسح وحينئذ أدى ما عليه. طيب، أن يقصد الأعلى فقط، أن يقصد أنه سيمسح على الأعلى فقط، والأعلى لا يصلح للمسح، أو الأسفل يصلح للمسح والأعلى لا يصلح، فحينئذ لا يصح. هذه الحالة الوحيدة التي لا يصح فيها. طيب، هناك حالة فيها خلاف، أن يقصد مطلق المسح، أن يقصد مطلق المسح فيصح في الأصح، والأصح هذا يقابله الصحيح، وهذا يشير به أن الخلاف قوي. يصح، لكن لو الأعلى لا يصلح ومسح عليه لا يصح، لأنه مسح على الأعلى والأعلى لا يصح إلا إذا وصل منه بلل إلى الأسفل. طيب، إذا لم يصل بلل فلا يصح، لأن المسح الذي باشر المسح هو الأعلى. طب هل له صورة في حياتنا؟ نعم، له صورة، أن تلبس الخف وتلبس عليه الشراب، الشراب لا يصلح للمسح، فلو مسحت عليه تنطبق عليه هذه الصورة. نقول إذا مسحت عليه والماء لم يصل منه للخف وقصدت الشراب، المسح لا يصح. إن قصدت الخف ومسحت من الشراب ووصل البلل إلى الخف يصح. يعني لا تتصوروا أن هذه المسائل لا تحصل، لا تحصل. ومن الناس من يلبس خفين في شدة البرد، يعني هذا موجود. نحن نتكلم على الخف وليس الحذاء، نتكلم على الخف وليس الحذاء. الحذاء كالخف، لكن الحذاء لا إشكال فيه لأنه قوي ومعروف أنه يعني يمشى به. أمين الأعلى والأسفل هنا لا يقصد أعلى رجل وأسفل رجل، ظاهر القدم، الظاهر صورة المسح على الخف، القدم هكذا، فيأتي سيأتينا بعد قليل، فيأتي فيأخذ الماء ثم يمسح هكذا ويفرق بين أصابعه، هذه صورة المسح. قال ويمسح المقيم يوما وليلة ويمسح المسافر 3 أيام بلياليهن. الآن شرع في مدة المسح. قال ويمسح المقيم يوما وليلة، ما المراد بالمقيم؟ غير المسافر. طيب، ومثل المقيم المسافر سفرا قصيرا. السفر القصير والسفر الطويل ضابطه أن ما دون المرحلتين يقال له سفر قصير، ما كان مرحلتين فأكثر، يعني ما يقرب من 86 كيلو أو 89 كيلو لو قلنا بتقدير الملكية، فيكون حينئذ مرحلتين فأكثر. ومسألة السفر هذه فيها خلاف على 24 قولا، على 24 قولا، فقطعا لا يصح أو لا يمكن أن نتكلم على الخلاف. المعتمد عندنا أن يكون السفر مرحلتين، وعند الأحناف 3 مراحل، لكن المفتى به حتى في زماننا هذا المرحلتين، يعني ما يقرب من 44 كيلو، 44 كيلو. قال ويمسح المقيم يوما وليلة ويمسح المسافر 3 أيام. نعم، ومثل المقيم قلنا المسافر سفرا قصيرا يعني دون المرحلتين، والعاصي بسفره، العاصي بسفره لا يترخص. لماذا لا يترخص؟ لأنه أنشأ السفر للمعصية، فلو أنشأ السفر للمعصية فحينئذ نقول رخص الله لا تنال إلا بالطاعة. يعني رجل نوى أن يحد هذا العام لكي يسرق الحداد، أولا حده باطل أو صحيح؟ باطل، لا، باطل قولا واحدا، باطل يعني غير مقبول، لأنه فقد النية، فقد شرط ماذا؟ النية. بخلاف ما لو نوى أن يحج لله عز وجل وهو في الحج سرق، هذا أمر آخر. ففرق بين أن ينشئ السفر للمعصية وبين أن ينشئ السفر للطاعة أو للإباحة، لأمر مباح، ثم تعرض له المعصية. إن عرضت له المعصية فهذا يترخص. واضح هذا؟ الآن رجل ذهب إلى للعمل، سافر للعمل، وهو في سفره سرق، هل نقول سفره لمعصية أو وقعت في السفر معصية؟ وقعت في السفر معصية. بخلاف ما لو أنشأ رجل السفر لكي يزني مثلا، فحينئذ هو أنشأ السفر وعقده لمعصية الله عز وجل. فإذا أنشأ السفر للمعصية فلا يترخص. لماذا لا يترخص؟ لأن القاعدة أن رخص الله جل وعلا لا تنال إلا بالطاعة. فحينئذ المسافر سفرا لأجل المعصية، يعني أنشأ السفر لمعصية الله جل وعلا، فهذا لا يمسح 3 أيام، وإنما يمسح يوما وليلة. واضح هذا؟ لأن المسح 3 أيام رخصة للمسافر، يعني للمسافر سفرا طويلا لم ينشئه للمعصية، ويمسح المسافر ويمسح المسافر 3 أيام بلياليهن المتصلة بها، يعني سفرا طويلا. واضح هذا؟ ويمسح المسافر سفرا طويلا يعني. طب ما ضابط السفر الطويل والقصير؟ باختصار نقول السفر الطويل ما تقصر فيه الصلاة، السفر الطويل ما تقصر فيه الصلاة، والسفر القصير ما لا تقصر فيه الصلاة. ضابط الأول الذي هو الطويل أن يكون مرحلتين فأكثر، يعني ما هو أكثر من 89 كيلومترا تقريبا، ما دون ذلك فإنه يقال له قصير. قال سواء تقدمت أو تأخرت. 3 أيام بلياليهن المتصلة بها، سواء تقدمت أو تأخر، يعني سواء أنشأ السفر في اليوم أو أنشأه في الليلة، أنشأه نهارا أو أنشأه ليلة ليلة، يعني يعني باختصار يحسب 24 ساعة من وقت السفر. متى سيبدأ المسح؟ هذا سيأتينا بعد قليل. فثلاثة أيام يعني 72 ساعة، يوما وليلة يعني 24 ساعة، هذا باختصار. قال ابتداء المدة تحسب من حين يحدث. نعم، هذا هو المعتمد، يعني هذا معتمد المذهب، أن ابتداء مدة المسح تحسب من حين ماذا؟ من حين الحدث أو من حين انتهاء الحدث، هذا فيه خلاف. طيب ما الفرق بين الاثنين؟ من يعرف؟ يعني لو قلنا تحسب المدة من ابتداء الحدث أو من انتهاء الحدث، ما الفرق بينهما؟ انتهاء الحدث عند الطهارة. مثل يعني مثال، أريد مثال. يكسب عندما بدأ يتوضأ ويمسح. نعم. نعم أحسنت. إذن لو قلنا النوم حدث، فهل نقول يبدأ المسح من حين أن ينام أو من بعد أن يقوم من النوم؟ على القول الأول من حين أن يشرع في النوم، لأن بدء الحدث هو عند الشروع في النوم بعد أن يغط في النوم. لو قلنا من حين انتهاء الحدث، يعني بعد أن يقوم من النوم، لأنه حينئذ انتهى الحدث بعد أن قام من النوم. واضح هذه؟ طيب هل لها صورة أخرى؟ لها صورة. لو أن رجل دخل إلى الغائط فظل فيه مدة، كذلك نقول يبدأ على هذا القول من حين، إما أن يقال من حين بدء الحدث أو من حين انتهاء الحدث. فهذه لها فروع أو ليست لها فروع؟ لها فروع. كذلك من عليه كان في السفر فأغمي عليه يومان، نقول لو قلنا يبدأ يمسح من حين الإغماء فحينئذ هذان اليومان محسوبان من ماذا؟ من الثلاثة أيام. طيب لو كان من حين انتهاء الحدث فبعد أن يقوم من الإغماء يبدأ يحسب المدة، فلها فروع أو ليست لها فروع؟ لها فروع قطعا. قال وابتداء المدة تحسب من حين يحدث. هو اختار هذا القول لأنه المفتى به. قال أي من انقضاء الحدث، قال أي من انقضاء الحدث، يعني بعد انتهاء الحدث، فحينئذ بعد أن يقوم من النوم مثلا. وهذا هو المعتمد. وقيل من حين بدء الحدث، وهذا ليس معتمدا. طيب قال بعد تمام لبس الخفين. طب هذه صورتها ماذا؟ لو نام مثلا هل يحسب المسح بعد القيام من النوم أو من وقت بدء النوم؟ بينا أن المعتمد أنه يبدأ يحسب بعد القيام من النوم. طيب قال لا من ابتداء الحدث، حينئذ بينا أن هذا القول لا ليس المفتى به. لا من ابتداء الحدث ليخرج به النائم إذا شرع في نومه، والذي يستمر حدثه مدة، فحينئذ لا يحسب من حين ابتداء الحدث وإنما من حين انتهاء الحدث. قال لا من ابتداء الحدث ولا من وقت المسح، ولا من وقت المسح، ولا من ابتداء اللبس. فهذا كله احترازات عن هذه الأقوال، لأن المسألة فيها أربعة أقوال. واضح هذا؟ طيب الذي اختاره النووي وهو الذي أميل إليه أنه يبدأ من وقت المسح. يبدأ من ماذا؟ من وقت المسح. لماذا يبدأ المدة من وقت المسح؟ قال النووي لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول يمسح المقيم يوما وليلة ويمسح المسافر ثلاثة أيام، فحينئذ يمسح هذا إشارة إلى ماذا؟ إلى أن بدء الترخص يكون ببدء المسح. واضح؟ واضحة أو ليست واضحة؟ طيب ما الفرق بين الصورتين أو بين هذه الصور؟ الآن عندنا صور أربعة. الرجل توضأ، أنا الآن توضأت ثم لبست الخفين. الساعة كم؟ كم الساعة الآن؟ الواحدة والنصف مثلا. طيب في واحدة في الثانية أحدثت. القول الأول أنه يبدأ المسح من حين الحدث. القول الثاني أنه يبدأ من حين اللبس، يعني أنا لبست الخفين بالساعة الواحدة والنصف فيبدأ المسح من الواحدة والنصف. القول الثاني يبدأ من حين الحدث، يعني من حين بدء الحدث. القول الثالث من حين انتهاء الحدث. فلو نمت الساعة الثانية وأنا لبست الخفين على طهارة ثم قمت في السابعة مثلا، فحينئذ أبدأ المسح من السابعة، أبدأ المسح من السابعة. هذا هو المفتى به عندنا. طيب الأرجح منه وهو الذي اختاره النووي وبه أقول أنه يبدأ من مدة المسح، من بدء المسح. طيب الفرق أنني الآن قد أتوضأ وألبس الخفين على طهارة ثم أحدث. العصر وصلينا الظهر، يعني صليت الظهر ثم دخلت الخلاء، فآتي إلى الساعة الرابعة وثمان وثلاثين دقيقة فيؤذن العصر، فأتوضأ للعصر، فمسحت على الخفين في صلاة العصر، فامسح الى العصر في اليوم الذي بعده، فتبدا تحسب يوما وليله من بدء المسح وليس من وقت اللبس الذي كان في صلاه الظهر، وليس من وقت الحدث الذي كان في الواحده والنصف، او من انتهاء الحدث ان نمت وقمت في الرابعه مثلا، وانما يبدا من ماذا؟ من حين يمسح. وهذا الذي اختاره النووي، وبه اقول. قال: والعاصي بسفره والهائم يمسحان مقيم. العاصي بالسفر وليس السفر، العاصي ماذا؟ بالسفر. هذه الباء سببية، يعني هو عصى بسفره، أنشأ السفر للمعصية، هذا يمسح مسح مقيم. كذلك الهائم، ما الهائم؟ الهائم الذي لا يستقر في مكان من الأمكنة، بمعنى أنه ينتقل دائما، هذا لا يقال له مسافر، لا يقال له مسافر. تعلمون الآن يوجد بعض اليوتيوبر، كذا يقال لهم يوتيوبر، يطوفون حول العالم ويصورون الرحلات وما إلى ذلك، فيأتي فيقول أنا مسافر فأمسح دائما على الخفين. نقول الصلاة باطلة، الصلاة لو صليتها كذا يعني سنة باطلة، الصلاة سنة باطلة. لماذا باطلة؟ لأن الذي ينتقل دائما هذا لا يقال له مسافر، وإنما يقال له هائم. قال له ماذا؟ هائم. فهذا لا يسمى مسافرا، لأن المسافر عرفا الذي يذهب من مكان إلى مكان ثم يستقر، هذا يقال له مسافر. فأنا إذا سافرت من مكان إلى مكان محدد وكانت النية لهذا فهذا مسافر. أما الذي ينتقل دائما ولا يستقر فهذا لا يقال له مسافر، لأنه قد يظل على هذا طيلة عمره، يعني يظل عمره كله هكذا، فهذا لا يقال له مسافر. فحينئذ الهائم والعاصي بالسفر يمسحان مسح مقيم. نعم. قال: ودائم الحادث إذا أحدث بعد لبس الخف حدثا آخر مع حادثه الدائم قبل أن يصلي به فرضا يمسح ويستبيه ما كان يستبيه لو بقي طهوره الذي لبس عليه خفيه. يعني ما معنى هذا الكلام؟ هو يريد أن يقول بأن أصحاب الأعذار كالمستحاضة ومن به سلس بول مثلا، فهؤلاء يستبيحان بهذا المسح ما كان يستبيحان به حال الطهارة. طب ما كانوا ماذا كان يستبيحان بالوضوء؟ فرضا ونوافله، فرضا ونوافله، بمعنى ان الذي يمسح من اصحاب الاعذار يستبيح هذا المسح فرضا ونوافل. فلو صلى بطهره فرضا قبل ان يحدث مسح واستباح نوافل فقط. فلو صلى بطهره فرضا قبل ان يحدث مسح واستباح النوافل فقط. لماذا؟ لأنه قد صلى الفرض قبل ذلك، يعني رجل صلى الفريضة ثم مسح وأراد أن يصلي، فحينئذ يصلي ماذا؟ يستبيح ماذا؟ النوافل. هو صلى الفريضة، هو صلى الفريضة، فحينئذ إذا صلى الفرض قبل ذلك ثم مسح فحينئذ يستبيح النوافل فقط. طب لماذا نقول هذا؟ لأن الآن صاحب الأعذار النبي صلى الله عليه وسلم قال لحمنة بنت جحش، ماذا قال لها؟ قال لها اغتسلي وصلي ثم توضئي لكل صلاة. فالآن لو أن رجلا من أصحاب الأعذار أراد أن يصلي الظهر، ما الذي سيفعله؟ سيصلي الظهر، سيتوضأ للظهر ثم يصلي الظهر ونوافله، ثم بعد ذلك لا يستبيح بهذه الطهارة شيئا آخر، صح؟ طيب لو دخل العصر وهو لم يحدث، نقول هو أصلا محدث، صورة هو دائم الحدث، حدثه دائم لا ينقطع. فمن باب أن المشقة تجلب التيسير رخص له في الصلاة مع وجود الحدث، رخص له في الصلاة مع وجود الحدث. طيب إذا انقطع الماء وأراد أن يصلي، ما الذي سيفعله؟ سيتيمم، فيستبيح بهذا التيمم ما كان يستبيحه بالوضوء، فيصلي فرضا ونوافل. واضح هذا؟ طيب قال: فلو صلى بطهره فرضا، فلو صلى بطهره وهو متوضئ فرضا قبل أن يحدث، يعني قبل أن يحدث حدثا آخر، لأنه ما زال محدثا، لابد أن نقدر هنا، اكتبوا هذه، قبل أن يحدث حدثا آخر، مسح يعني تيمم واستباح النوافل فقط. وهذا واضح لأنه صلى بماذا؟ صلى بطهره الأول الفرض. طيب لماذا نقول بهذا؟ لأن دائما الحدث إذا أراد أن يصلي فرضا وكان يلبس الخفين ثم أراد أن يصلي فرضا آخر، ما الذي يجب عليه أن يفعله؟ أنا قلت وأنا أتكلم مسح تيمم، لا مسح، لا مسح على الخفين، عفوا هذا سهو، مسح على الخفين. طيب الآن دائم الحدث، صورة المسألة دائم الحدث، توضأ وصلى الظهر ثم لبس الخفين على طهارة، نقول إذا جاء وقت العصر ما الذي يجب عليه؟ أن يخلع الخفين، أن يتوضأ ويخلع الخفين. إذا لا يرخص له المسح على الخفين، صح؟ طيب لماذا لا يرخص له المسح على الخفين؟ لأن الحدث لم يرتفع، فهو لبس الخفين ليس على طهارة، وإنما وضوءه لاستباحة الصلاة وليس لرفع الحدث. واضح المسألة؟ الآن رجل ينزل منه البول دوما فيرتدي ما يقال له يعني شيء يمنع من تساقط البول، لكن البول مستمر، وجاء وقت الظهر أو عنده سلس ريح، امرأة مستعاضة ينزل منها الدم ولا ينقطع، ماذا تفعل؟ هل نقول لها لا تصلي أو تصلي؟ تصلي. كيف ستصلي؟ تأتي فتغتسل، تغسل موضع الدم، فإذا ما زال ينزل تضع شيئا تتحفظ به ثم تتوضأ ثم تصلي. طيب هي تصلي والدم ما زال ينزل، يصلي والبول ما زال ينزل، لبس الخفين أو لبست الخفين فجاء وقت العصر، ما الواجب عليهما؟ أن يخلع الخفين ويغسل الرجلين. فحينئذ لو تيمم، لو مسح على الخفين دائم الحدث، فحينئذ نقول ماذا؟ ماذا نقول؟ نقول يجب عليه أن يخلع الخفين. واضح هذا؟ يجب عليه أن يخلع الخفين. ولذلك قال: فلو صلى بطهر فرضا قبل أن يحدث مسح واستباح النوافل فقط، لأنه دقيقة واحدة. طيب نرجع من الأول، يبدو أنني قلت كلمة يتيمم يعني أكثر من مرة. طيب من الأول قال: والعاصي بالسفر والهائم يمسحان مسح مقيم. طيب ودائم الحدث إذا أحدث بعد لبس الخف حدثا آخر مع حدثه الدائم قبل أن يصلي به فرضا، يمسح ويستبيح ما كان يستبيحه لو بقي طهره الذي لبس عليه خفيه، يعني يستبيح فرضا ونوافل، وهذا واضح لا إشكال فيه. طيب وهو فرض ونوافل، فلو صلى بطهره فرضا، الآن أراد أن يصلي الظهر فتوضأ للظهر وصلى به فرضا ثم لبس الخف ثم صلى بطهره فرضا قبل أن يحدث، يعني قبل أن يحدث حدثا آخر، مسح على خفه يعني واستباح النوافل فقط، هنا يجوز له أن يمسح على الخف ويصلي النوافل، لأنه لم يحدث حدثا آخر مع حدثه الدائم، واضح هذا؟ طيب، فحينئذ نقول إذا مسح أصحاب الأعذار على الخف ولم يحدث حدثا مع حدثه الدائم فيرخص له في هذا المسح بصلاة ماذا؟ النافلة فقط. واضح الصورة؟ هذه هي المسألة. نعم. لو صلى لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمرها أن تتوضأ لكل صلاة. نعم. طيب المسح لا يصح لأنه لم يلبس الخفين على طهارة. رخص له في المسح لأنه رخص له في الوضوء مع وجود الحدث، فهذا رفع ذاك. يعني إذا شرع له الوضوء مع وجود الحدث فالمسح من باب أولى لأنه أخف. واضح الصورة؟ هو لبس الخفين على طهارة فغسل الرجلين، غسل الرجلين قطعا، ثم صلى الفرض. لا، هو لابد أن يصلي الفرض. هذه انتهينا منها، قلنا دائم الحدث إذا أحدث بعد لبس الخف، بعد لبس الخف حدثا آخر، يعني عنده سلس ثم أخرج ريحا، ما الذي يفعل؟ قال ثم أحدث حدثا آخر ما حدثه الدائم قبل أن يصلي وما زال لم يصلي، قبل أن يصلي به فرضا يمسح ويستبيح ما كان يستبيحه لو بقي طهره الذي لبس عليه خفين، بمعنى أنه يستبيح بهذا المسح فرضا وماذا؟ ونفلا. طيب لماذا نقول بذلك؟ لأنه لبس الخفين على الحدث الدائم، والحدث الدائم معفو عنه. واضح هذا؟ فيمسح على الخف بعد وجود الحدث الآخر فيستبيح به ونفل. فإذا جاء إلى الفرض الثاني يجب عليه أن يخلع الخف. واضح الصورة؟ مثلا فهذا يجوز أن يمسح لأجل النوافل أو لأجل الفرض في نفس الوقت، لأنه لبس الخفين بعد تمام الطهارة، بعد تمام الطهارة مع وجود الحدث الدائم، فالحدث الدائم كأنه لا يعتبر لصلاة الوقت. لماذا؟ للنص، للدليل. طيب جاء إلى الصلاة الأخرى التي هي صلاة العصر، ما الذي يجب عليه؟ أن يتوضأ لصلاة العصر، فيجب عليه أن يخلع الخفين ويغسل الرجلين، لأن الفرض الأول، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نص على أنه يتوضأ لكل فرض. واضح هذا؟ نعم، يجوز أن يمسح على الخف ما دام أنه يصلي شيئا من النوافل، لا إشكال، لأنه يصح تبعا ما لا يصح استقلاله، يصح تبعا ما لا يصح استقلاله، يعني يصح أن يمسح على الخف تبعا لأنه رخص له في الصلاة مع وجود الحدث للضرورة لأنه صاحب عذر، لكن لا يرخص له إذا دخل وقت جديد أن يمسح على الخف. احفظوها كذا، يعني إذا لم تتضح المسألة أحيانا نقول لا يلزم أن تفهم المسألة على أكمل صورة، لكن أحيانا تحفظ ومع التكرار يظهر الفهم. واضح هذا؟ قال فإن مسح الشخص في الحضر ثم سافر أو مسح في السفر ثم قام قبل مضي يوم وليلة أتم مسح مقيم والواجب في مسح نعم، لماذا؟ لأنه في الصورتين ابتدأ المسح في الحضر، صح؟ هذا على القول بأن العبرة بماذا؟ ببدء المسح. ولذلك قال فإذا مسح الشخص بالحاضر، يعني أنا الآن في مصر مسحت على الخف، بدأت المسح وأنا في ماذا؟ في مصر، ثم سافرت إلى مكة، أو العكس مسحت في السفر ثم أقمت قبل مضي يوم وليلة، في الصورتين أتم مسح مقيم. لماذا؟ الصورة الأولى بدأ المسح في الحضر، وفي الصورة الثانية أو في الصورة الأخرى مسحت في السفر ثم أقمت نويت الإقامة. فحينئذ إذا نويت الإقامة صرت ماذا؟ مقيما، أو نويت في الحضر ثم سافرت فبدأ المسح في الحضر، في الحالتين تمسح مسح مقيم، يعني يوم وليلة. والواجب في مسح الخف ما يطلق عليه اسم المسح إذا كان على ظاهر الخف ولا يجزئ المسح على باطنه. نعم، والواجب في مسح الخف ما يطلق عليه اسم المسح إذا كان على ظاهر الخف. لماذا؟ للدليل. ولذلك أثر عن علي رضي الله عنه قال لو كان الدين بالرأي لكان المسح على باطن الخف أولى من أعلاه، ولأن العقل يقول أن ما الذي تمشي به على الأرض؟ الباطن وليس الظاهر، الظاهر محفوظ من التراب، لكن المسح ليس من أجل النظافة، المسح على المسح أحيانا قد يعني لو غسل التراب فمسحت طينا أو أثر الطين فربما يحصل به بعض الـ يعني الزيادة، يعني عدم المسح قد يكون أولى في النظافة، لكن مع ذلك نقول هذه عبادة محضة غير معقولة المعنى، غير معقولة المعنى. لماذا؟ لأنه كما تعلمون الأصل في العبادات التوقيت، يعني لا قد أغلب العبادات قد لا يعرف الحكمة، نحن لا نعرف الحكمة، هي لها حكمة، الله عز وجل لا يفعل شيئا إلا بحكمة تنبهه، لكن الحكمة قد تخفى علينا وقد لا تخفى، فلماذا نمسح على باطن على ظاهر الخف لا على الباطن؟ الله أعلم، والعلماء لهم في ذلك بعض التعليلات لكن كلها لا تسلم من النقد. طيب لماذا الظهر 4 ركعات والعصر 4؟ الله أعلم، مهما جئت بعلل تجد أنها مردود عليك. ثم المغرب 3 والعشاء 4، العقل يقول العشاء 2 لأن الإنسان غالبا يأتي عند العشاء يكاد يكون لا يرى أحدا من التعب، الذي يعمل في الصباح يعرف هذا بخلاف من يقوم من النوم متأخرا، أنت تريد أن يأتي العشاء وتصلي حتى تنام، وهم كانوا يفعلون ذلك، العرب كانوا يبدأون من الفجر، المسلمون وغير المسلمين كالأرياف تجد الناس في الأرياف تقوم ماذا من الفجر ويبدأ يذهب بعد الفجر إلى الغيط ويظل يعمل إلى الظهيرة، ثم يأتي فيذهب فيستريح قليلا وقت القيلولة ثم يرجع إلى المغرب، والناس في الأرياف تنام من بعد العشاء، هذا معروف. طيب العرب كانوا كذلك. طيب العقل يقول ماذا؟ أن تكون العشاء 2 ركعات لكن المغرب 3 عشاء 4، لماذا؟ الله أعلم، مهما جئت بتعليلات لا يعني هي مردود عليها لا تستقر. فلو كان الدين بالرأي لكان المسح على باطن الخف أولى من أعلاه. قال ولا يجزئ المسح على باطنه ولا على عقب الخف ولا على حرفه ولا على أسفله. نعم، إذن كيفية المسح أن يكون على ظاهر الخف. طيب بأن يكون ذلك والسنة في مسحه أن يكون خطوطا بأن يفرج الماسح بين أصابعه ولا يطلع. نعم، أن يأخذ الماء هكذا ثم يفرق بين أصابعه كأن هذا باطن ظاهر الرجل فيمسح هكذا، هذا فقط من بداية الأصابع ملتقى القدم مع ما يقال له الأنكل. قال ويبطل المسح على الخفين بثلاثة أشياء. قول ولا يضم ولا يضمهما، يعني لا يمسح هكذا، إنما يفرق بين الأصل. الآن شرع في ماذا؟ في المبحث الرابع، وهو مبطلات المسح. ننتهي منه ثم نقف إن شاء الله، لأن الوقت يعني تأخر. قال ويبطل المسح على الخفين بثلاثة أشياء، بخلعهما أو خلع أحدهما أو انخلاعه أو خروج الخف عن صلاحية المسح كتخرقه. نعم، بل يعني باختصار يبطل المسح على الخفين بخلعهما، إذا خلع الخفان أو خلعت، ما الفرق بين خلعهما أو انخلاعهما؟ ما الفرق بين خلع الخفين أو انخلاع الخفين؟ الخلع هو فعلك أنت، الانخلاع بأن ينخلع من غير فعلك، كأن يكون يعني تمشي فتلتوي قدمك ف يخرج الخف، فحينئذ في الحالتين يبطل المسح، أو بخروج الخف عن صلاحية المسح كتقطعه، تمزقه، تخرقه، فحينئذ لا يصح المسح عليه. قال وانقضاء المدة وفي بعض النسخ مدة المسح من يوم. نعم، يعني أن تنتهي المدة التي هي يوم وليلة للمقيم وثلاثة أيام بلياليهن للمسافر. قال بعروض ما يوجب الغسل كجنابة أو حيض أو نفاس. نعم صحيح، الذي يلبس الخف إذا طرأ عليه ما يوجب الحدث الأكبر فحينئذ بطل المسح على الخفين، لأن المسح على الخفين يتعلق بماذا؟ بالوضوء الذي هو يرفع الحدث الأصغر. طيب، نقف عند التيمم، وإن شاء الله في اللقاء المقبل يعني نحاول أن نمضي أسرع من هذا، لأن الكتاب طويل ونحتاج أن ننتهي منه إن شاء الله جل وعلا. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.